صار أشبه ما يكون بسفينة نبحر فيها جميعا، نبحر فيها على اختلاف الأطياف، سفينة تجمع كل أبناء هذا البلد بأطياف مختلفة ومذاهب متعددة واتجاهات وأفكار ومذاهب متنوعة. هذه السفينة التي نبحر فيها جميعا، يضرب النبي صلى الله عليه وسلم لها مثلا، قوم في سفينة كل واحد له دور وله مكان، شاء الله عز وجل لهؤلاء أن يكونوا في العلو، وشاء لهؤلاء أن يكونوا في السفل، شاء لهؤلاء أن يكونوا في هذا الاتجاه، وشاء لأولئك أن يكونوا في اتجاه مخالف تماما، لكنها في النهاية سفينة واحدة. فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء لابد من التواصل، لابد أن تكون له حاجة عند غيرهم، لابد أن يصعدوا إلى أعلى حتى يستقوا الماء. فأرادوا الانفصال، أرادوا أن يستقلوا بأنفسهم، يرتاحوا من تعب غيرهم ويرتاح غيرهم منهم، لكن هذا ليس بممكن أبدا في واقع هذه الدنيا، أن تعيش بمفردك وأن تستقل بذاتك، هذا ليس بممكن أبدا. هم أرادوا ذلك، قالوا لو أن خلقنا في نصيبنا فرقا فنسقط ولا نغني من فوقنا. ولاحظ أن النية قد تكون صالحة، نيتهم في هذا العمل قد تكون صالحة، أن يستريحوا ويريحوا غيرهم ولا يلوم غيرهم، لكن هذه النية الصالحة لم تصلح أبدا هذا العمل الفاسد، هذا العمل الفاسد لم يصلح بهذه النية وإن كان صالحا. يقول صلى الله عليه وسلم: فلو أن الذين في العلو الذين يعيشون معهم في هذا الوطن الواحد وفي هذه السفينة الواحدة، لو أنهم تركوهم وما أرادوا لهلكوا جميعا، الكل سيهلك. وهذا ما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى حين قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا خاصة. هؤلاء الذين فعلوا هذا العمل الفاسد لن يهلكوا بمفردهم، وإنما سيهلك الجميع. لذلك في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، لما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يقول: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رب يجوج وماجوج هكذا. فقال أم المؤمنين زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ أنهلك وفينا الصالحون؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث. إذا النبي يقول لنا: فلو أنهم تركوه وما أرادوا، لو أن عشنا في برج عزيز وفي زاوية بمفردنا وأردنا الاستقلال، أردنا أن نستقل بأنفسنا وننشغل بمشاكلنا وليس لنا علاقة بالناس وليس لنا علاقة بغيرنا وليس لنا علاقة بأي شيء، المهم أن ننجو، لن تنجو، لن تنجو، لأن رقبتك معلقة بغيرك، أنت في تكون ساعيا لإصلاح غيره وللخير لغيره وللتوفيق لغيره وللنجاة لغيره، فأنت تصلح نفسك أولا وتنجو بنفسك أولا، لا تنجو وتنجو جميعا. نريد أن ندرك حجم المسؤولية الواقعة على كاهل كل واحد منا. كما قلنا في هذا الزمان ليس بمسموع أبدا أن تقول أنا مالي، ليس بمسموع أبدا أن تقول ماليش دعوة، أنا أستقل بنفسي. نجاتك في نجاة غيرك، أنت مع غيرك، فكيف النجاة؟ ما هو سبيل النجاة؟ السؤال الأهم بعيدا عن كثرة التحليل وكثرة الكلام الطويل في أن عندنا مشاكل وعندنا عيوب وعندنا أخطاء، السؤال العملي في هذا الواقع أن نقول كيف النجاة؟ ماذا يفعل كل واحد منا في هذا الواقع المليء بالفتن؟ الله عز وجل أمرنا وأكد علينا وبين لنا كيف تكون النجاة. في واقع كهذا نرى أن أغالب مشاكلنا إن لم تكن كلها عبارة عن كلام. الكل يتكلم والكل يناقش والكل يدلي بدلوه والكل يحلل والكل أطلق لسانه سواء في حلال أم في حرام، في صواب أم في خطأ، فكيف السبيل إلى حل ونجاة بهذه السفينة؟ بداية أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بالتثبت والتبين. ربما يكون هذا واجب علينا جميعا في هذا التوقيت تحديدا الذي لم تعد الشائعات مجرد كلمات تردد وعبارات تنتشر، وإنما أصبحت عبارة عن آلة وجهاز كامل متكامل في هذا البلد، جهاز كامل وأدوات كثيرة وملايين تنفق وأشخاص تفرغوا تماما لنشر الشريعة، هذا معلوم للجميع. إذن الواجب عليك أنت كمسلم أولا وكوطني ثانيا وكباحث عن النجاة ثالثا ألا تكون أداة في هذا الخراب، ألا تكون عاملا مساعدا في نشر هذا الفساد الذي هو الشائع. الله عز وجل أمرنا أمرا بينا صريحا فقال إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لعل بعضنا يعرف سبب نزول هذه الآية، كما قلنا في قصة السفينة أن الذين أرادوا الغرق من أسفل كانت نيتهم ربما تكون صالحة، لكن ذلك لم يصلح عملهم الفاسد. كذلك سبب نزول هذه الآية يوضح لنا قريبا من هذا المعنى. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا ليأخذ الزكاة من أحد القبائل، وكانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حب الجمل ويتشوقون للقاء رسول الله و ولقاء الرسول رسول الله شوقا عظيما، فلم يصبروا ان ياتي هذا الرسول من عند رسول الله اليهم، بل خرجوا باستقباله. فلما راهم هذا الصحابي بهذا الحج وبهذا الجمع هابه وظن اعيدها مرارا وظن انهم خرجوا ليقتلوه. ما الذي يخرج جمعا كهذا الجمع؟ ظن انهم خرجوا ليقتلوه، وهذا ظن في العقول ممكن يمشي، ظن انهم خرجوا ليقتلوه وانهم ارتدوا وامتنعوا عن دفع الزكاة، فرجع مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه مؤتمن وجهز جيشا لقتاله. لكن هؤلاء القوم تعجبوا من رجوعه مرة أخرى، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى الله أمرا كان مفعولا. إذن ربما كادت تقوم حرب بسبب ظن تحول إلى شريعة، تحول إلى خبر، تحول إلى واقع عملي. كثير من الواقع الذي نعيش فيه الآن كان أصله كلمة قالها صاحبها ولم يدرك قيمتها، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن يجب عليك أن تتثبت، ويجب عليك أن تتبين، ويجب عليك أن تنظر وتدقق في كل قدر تنقله. لذلك الخطوة الثانية أو النقطة الثانية أو الواجب الثاني علينا جميعا بعد التثبت والتبين أنه يجب علينا أن نحفظ ألسنتنا. لا تجعل لسانك هكذا منطلقا بكل قرار وبكل حديث. جاء في الأثر: بئس مطية الرجل زعم، بئس مطية الرجل زعم. أنا أريد منك أن تراجع غالب كلام الناس الآن، بيقول فلان عمل، وبيقول فلان سوى، وبيقول الوزير عمل، والرئيس سوى، وما إلى ذلك من كلام نسمعه جميعا، بيقول وقيل وقال ويقال. بئس مطية الرجل زعم، هذه عار عليك أن تشارك في هذا الشطط وفي هذا البعد عما أوجب الله عليك أن تتثبت وأن تتبين. ثم تثبت وتبين، فمن مساهمتك في بناء هذا الوطن وحرصك على الخير العظيم له وعلى تقدمه ونهضته ألا تتكلم بكل كلام، أن تنتقي كلامك، أن تختار ما فيه الخير والصلاح لك، وأن تحكي في كل حكاية تقال. جاء في الحديث الذي رواه إمام مسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. كفاك إثما أن تكون عبارة عن أداة تسمع لتنقل، تسمع لتنقل. الله عز وجل أعطاك أذنين وعينين أربعة مصادر للتلقي: أذنين وعينين، ترى وتسمع. أربعة مصادر للتلقي، وأعطاك لسانا واحدا. أربعة مصادر للتلقي ومصدر واحد للإخراج. فليكن كلامك على ربع ما تتلقى، فليكن كلامك على ربع ما تتلقى. هذا هو الواجب. كفى للمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع. اذا تثبت وتبين، ثم انتقاء لما فيه الخير، وبعد عن الشر وعن المشاكل وعن زعم وميول. ثم إذا واجهتك مشكلة، إذا كانت هناك مشكلة فعلا، ليس معنى أننا نقول أن تختار ما فيه الخير والصلاح فتتكلم فيه فقط، أن نتجاهل مشاكلك ونتغافلها، بل لنا مرجعية. هذه هي النقطة الثالثة في سبيل النجاة، لنا مرجعية ولنا مرد. لذلك قال الله عز وجل حاكيا ما يفعله المنافقون وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. أول ما يسمع خبر أو حكاية ليس عنده هذا المجال للتنقية والتصفية، أذاعوا به، يذيع مباشرة ويحكي مباشرة. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. ليس هذا هو الواجب عليك كمسلم، بل تنتقي وتحجب هذه المشاكل. ثم ماذا تفعل؟ تعود إلى مرجعيته. ولو أنهم ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إذا مرجعيتك هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كتاب الله وسنة رسوله، وإلى أولي الأمر منهم وهم العلماء. العلماء الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان، لعلمه الذين يستنبطونه منهم، سيجدون لها مخرجا وسيستنبطون لها مخرجا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. إذا عندنا تصفية وتنقية، الخير والصلاح نزيعه وننشره ونزيده حتى يبارك الله عز وجل فيه. ثم ما فيه خلاف واختلاف ومشاكل ونزاع، لنا مرجعية ولنا مرد، هي كتاب الله وسنة رسول الله، فيقوم بهما العلماء الذين هم ورثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله عز وجل: وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. مشاكلنا وخلافاتنا ونزاعاتنا لها مرجعية واحدة، لها دستور واحد ومرد واحد، هو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك خير وأحسن تأويلا، أي ذلك خير وأحسن عاقبة ومآلا في الدنيا وفي الآخرة بفضل الله عز وجل. إذا نعود إلى مرجعياتنا، نعود إلى منهاجنا الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. هذه المرجعية ليست مرجعية هكذا مفتوحة، وإنما احترامنا لعلمائنا وتوقيرنا لعلمائنا ورجوعنا لهم في كل معضلة وفي كل ملمة، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك. لكن ليست لهم قدسية وليست لهم عصمة، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون. الذي يخطئهم ويقول أنهم أصابوا وأخطأوا هو من يفهم كيف يتكلمون وكيف يحكمون، من عنده آلات الاجتهاد حتى يحكم أن فلانا هذا أصاب وفلانا هذا أخطأ. ثم هؤلاء لا يحكمون أبدا هكذا بمحض الأهواء، وإنما لنا ثوابت، لنا ثوابت ننطلق منه. فهذه النقطة الرابعة في سبيل النجاة، أن لنا مرجعية نرجع إليها، كذلك لنا ثوابت لا نتخلى عنها ولا نتنازل عنها. ثوابتنا تقول أن مردنا إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك ثوابتنا تقول أننا أصحاب خلق، أننا أصحاب خلق قويم، نقتدي ونتأسى برسول الله الذي قال الله عز وجل له: وإنك لعلى خلق عظيم. مهما تجنى علينا غيرنا ومهما بغى علينا غيرنا فنحن أصحاب خلق. لذلك قال الله عز وجل في كتابه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. حتى الكافر الذي لا يعترف بالله ربا أو يشرك مع الله غيرا، نهاك الله أن تضيع خلقك القويم معه. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذه الآية تعلمنا أمرين في غاية الأهمية. الأمر الأول أنه ليس هناك مبرر أبدا في أن نتنازل عن أخلاقنا وفي أن نتنازل عن مبادئنا مهما بغى علينا غيرنا ومهما كان غيرنا موقنا بالضلال ولو وصل إلى الشرك. أنا أتعامل معه ديانة لله وليس لك، ديانة لله وليس لك، أتعامل معه بأخلاقي أنا، بأخلاق الإسلام، بأخلاق نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام. ثم الآية تعلمنا أن ننظر إلى المصالح والمفاسد. ربما تعتقد أنك بهذا السبب وبهذا الهجوم ستقضي عليه هذه مصلحة وستخلصه وستكتم رسالة وما إلى ذلك من كلام يقوله بعض الناس. ربما تعتقد أن هذه مصلحة، لكن الله عز وجل يخبرك ويحذرك أن هناك مفسدة أعظم وأن هناك خطر أشد. ربما يكون لك مصلحة في سبه والنجوم عليه، لكن هناك مفسدة أشد، فيسب الله عدوا بغير علم، ينتقل سبه وعداؤه من سب لشخصك وعداء لشخصك وهجوم على شخصك إلى سب وهجوم على الإسلام وعلى نبي الإسلام وعلى منهج الإسلام. وهذا ما يقع فيه بعض من هجوم على المنهج إلى هجوم على الدين ذاته وعلى الشريعة ذاتها وعلى السنة ذاتها. هؤلاء حسابهم على الله، لكن دين الله أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام يحملون ولو شيئا من وزر هؤلاء، لأنهم لم يقدروا حجم المصالح والمبادئ. فهذه قاعدة عظيمة، كما يقول الإمام العز بن عبد السلام، هذه قاعدة عظيمة من أهم قواعد الدين، تنبني عليها أحكام كثيرة في الشريعة. أن تنظر في المصالح والمفاسد ثم ترى ما هو الخير لهذه الأمة. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لكم. وتقصيرك في حق الله ربما يعفو الله عنك، الله عز وجل غفور رحيم، نسأل الله أن يعفو علينا وعنهم. لكن المصيبة الأعظم في أن لا تصلح علاقتك مع نفسك ومع الناس. من الذي سيعفو عنك يوم القيامة؟ من الذي سيعذرك يوم القيامة؟ والكل يتلمس أي حسن، فلن تجد أحدا رحيما بك إلا ربك الذي خلقك وسواك. فابدأ بإصلاح نفسك، ابدأ بإصلاح نفسك، أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك ليراجع كل واحد منا نفسه. الكلام الذي ينطق به ونرددهالنقد هذا مفتوح في حدود ما شرع الله عز وجل. أن تنتقد أي إنسان هذا حق لك، لكن أن يتطور النقد إلى خوض في أعراض الناس فهذه هي المصيبة. حينها فأنت واقع في مصيبة من مصيبتين وكلاهما شر، إما غيبة وإما بهتان، إما غيبة وإما بهتان. والكلام في خطر الغيبة كلام قبيح. نكتفي بحديث واحد يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أم المؤمنين عائشة أرادت يوما أن تظهر فضلها وتميزها على أم المؤمنين صفية، وكانت أم المؤمنين صفية رضي الله عنها قصيرة. فقالت أم المؤمنين عائشة: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا، حسبك من صفية هكذا، أرفع كلمات. تكلمت بها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تلمح، لم تصرف، تلمح، إلى أن أم المؤمنين صفية قصيرة، وهي فعلا كذلك، هي قصيرة. وأم المؤمنين عائشة تلمح في أربع كلمات إلى ذلك، تلمح مجرد إشارة وتلميح ولم تصرف. قبل أن نقول ماذا أجاب رسول الله: أنا أريد منك أن تسترجع مذكرة الآن في لحظة. كم من المرة تكلمت في فلان وعلان أيا كان، أيا كان، كم مرة تكلمت فيه إن طوله قصره شعره لونه شكله لسانه وأمه وأبيه وزوجته وأولاده وما إلى ذلك، كم مرة؟ ثم اسمع لماذا أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلمات يسيرة لمحت بها أم المؤمنين عائشة إلى قصر أم المؤمنين صفية وهي فعلا كذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمددت، لو أن لك بحرا من الحسنات، بحر من الحسنات، وجاءت هذه الكلمة في عرض فلان أو في حق علان سيئة ألقيت في هذا البحر من الحسنات لعكرت، فكم عندك من بحور الحسنات حتى تضحي بها في سبيل لسانك هذا الذي أطلقته للخوض في أعراض فلان وعلان؟ احفظ ألسنتك لأنفسك، ليس لفلان ولا لعلان، وإنما لأنفسكم. حافظوا على أنفسكم بحفظكم لألسنتكم. أمسك عليك لسانك، هذه هي الخطوة الأولى في سبيل النجاة. وليسعك بيتك لك دور، لك دور في مجتمعك، لك بيت، مكان، أنت لبنة في بناء هذا المجتمع ولو كانت يسيرة. أي إنسان أيا كان وضعه ومكانه ومنزلته في مجتمعه هو جزء من بناء هذا المجتمع الإسلامي. خدمتك للدين أن تكون مثالا مشرفا للإسلام في مكانك. قم بهذا وطقا أن يكون مكانك طاقة نور مشعة في هذا البناء الإسلامي الذي نحن به في هذه الأيام. ثم وابت على فضيلتك قبل أن تتكلم عن فلان أو علان، كلنا أصحاب بلاد، كلنا أصحاب ذنوب، كلنا بلا استثناء، وأنا أوله أصحاب بلاد. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. فلننشغل بأنفسنا أولا، فلننشغل بإصلاح أنفسنا أولا، ولنبدأ بتغيير أنفسنا أولا حتى يغير الله عز وجل هذا الواقع الذي نعيش فيه. نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم. أيها الإخوة، مللنا من الكلام في السياسة، تعبنا وقست قلوبنا من كثرة الكلام في السياسة. دعونا نعود لله، دعونا نرجع إلى ربنا. هذه أيام خير، أيام الشتاء، هذه أيام خير. كان أمير المؤمنين عمر يقول الشتاء غنيمة العابدين، كان الحسن البصري يقول نعم غنيمة المسلم الشتاء، نهاره قصير فيصوم وليله طويل فيقوم. إذا كنت تحب هذه البلد بحق، إذا كنت ترجو الخير لهذه البلد بصدق، دعك من البلد. إذا كنت تريد أن تنصلح أحوالك وأن تأكل لقمة العيش الكريمة في هذه البلد، بدلا من أن تقضي ساعة وساعتين وثلاثة على المقهى أو في العمل للنقاش والجدال بفلان أخطأ وفلان أصاب، خصص ولو شيئا يسيرا تقوم فيه لله في جوف الليل، تدعو الله عز وجل بصدق أن يصلح حال هذه البلد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير وأن يفكرنا الخير حيث كان. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رقاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد فتنة وضعها وبطن. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا. اللهم عليك البشر وأعوانه فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك البشر وأعوانه فإنهم لا يعجزونك. اللهم عجل إخواننا بفرج قريب، اللهم عجل إخواننا بفرج قريب. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.